فليتحلله اليوم من كان مضطرا من عرض او شيء فليتحلله أنزلهم اليوم من قبل أن يأتي يوم لا درهم لا دينار فيه ولا درهم. فإن كان له عمل صالح أخذ من عمله بقدر ما عمل، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات تمحو عنه. شوف هذا الحديث أول صعب معناه إزاي؟ عجيب بس تبينه. أنت فعلت طاعات، كنت بتحافظ على الصلوات والزكاة وتصدق وتعمل، بس ظلمت إنسان في يوم من الأيام، أو لك أنا لست فعلت أو فعلت، يجيء المظلوم هو يوم القيامة ويقتص منه، ومن الذي يحكم؟ الله سبحانه وتعالى. طب الحسنات اللي انت جمعتين انتهى، قال يا رب تاخذ من سيئات اللي انت ظلمت يا سبحان الله. اذا انت ممكن تحاسب على السيئات بتاعت غيرك، لماذا؟ لانك انت ظلمت او تكلمت بعرض او فعلت او فعلت. شوف هذا هو معنى الكلمه. شوف بقى النبي عليه الصلاه والسلام لما جاءه جبريل عليه السلام وجلس امامه في صور الصحابي وساله عن الاسلام وعن الايمان، ثم ساله عن الاحسان. قال ما الاحسان؟ قال الاحسان ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. ربنا سبحانه وتعالى يقول للذين احسنوا الحسنى وزياده. الحسنى هي الجنه، والزياده لا يؤذي هي رؤيه وجه الله سبحانه وتعالى. من الذي يرى ربه يوم القيامه؟ المؤمنون. قال تعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. اما الكفار والعياذ بالله لا يرون أن أفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى الجنة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. المزيد هو رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. أما الكفار والعياذ بالله لا يرون الله. قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ما معنى ذلك؟ الذي يرى ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى جزاك انك رفضت الله في السر والعلانية، تعبد الله كأنك ترى في كل حركاتك وسكناتك، فلما تعبد الله ذلك ربنا سبحانه وتعالى جزاك ادخلك الجنة وترى الله سبحانه وتعالى. جريمة الاهتداء على الله تعالى صعبة جدا. فعن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجل مات في غزوه خيبر، فبهل النبي عليه الصلاه والسلام عن هذا الرجل قال من اتى الشهداء يا رسول الله؟ قال وما يدريكم انه في الجنه، ده القبر بتاع الشهيد عليه النار. لماذا يا رب؟ هل اخذ المليارات من الناس او العقارات لا والله، لا بشمل، شمل بس أخذها من الغنيمة، وفي كده يتبرع عليهم بس، أخذها سابقة، فالقبر مشتعل عليه نار، الله سبحانه وتعالى السلام. من هذه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول بشره ولا تنفره، ويسره ولا تعسره. البيت التبشير بس قبل البيت صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال من لفت عن مؤمن كربة من كرب الدنيا لفت الله عنه كربة من كرب يوم القيامه، ومن يسر على معسر يسر الله عنه في الدنيا والاخره، ومن سفر مسلما ستراه الله في الدنيا والاخره، والله في عون عليم. عون أبيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وشهدهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ومن ألقى به عمله لم يسرع به نزله. شكرا جدا. النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا فقر الناس بعمر معقول بالناس. كون هذا فضل عند ربنا سبحانه وتعالى وجزاه وثواب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نفذ عن مؤمن قربا. مش حصل زمان، لا، نفذ عنه. كان في فينا وقف في الواقع جزاء يا رسول الله. شوفوا جزاء الله، نفذ الله عنه كربا من كرب يوم القيامة. تعالوا بنا نقيس كرب الدنيا وكرب الآخرة. كرب الدنيا مهما عظمت لا تساوي مثقال ذرة في كرب الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى نفذ عنك كرب من كرب يوم القيامة لأنك نفذت عن أخيك المسلم كربا من كرب الدنيا. يوم القيامة الناس تموج بعضهم لبعض، الشمس تجد من رمز الجبال لكل القومين، وكل يرى في عرق حسب عمله. منهم من يرى اليوم العرق الجامع، منهم من يقول أقل من ذلك وأقل من ذلك حسب عمله. والناس تقول: من يشفع لنا عند ربنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى من يخلق لمن ترون أبوكم آدم فلقنا إلى آدم. فلقل نفسي نفسي إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثل ما يغضب عنه مثلا. اذهبوا إلى غير الجو إلى نوم ثم إلى إبراهيم عليه السلام ثم إلى موسى ثم إلى أحمد الصلاة والسلام ثم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألا صاحب الشفاعة العظمى فيسجد تحت عرش الرحمن. وربنا سبحانه وتعالى يلهمه من المحامد والثناء التي لم يلهمها من قبل. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا محمد ارفع راسك وسلم واشفع تشفع. فيقول: يا رب امتي يا رب امتي. فربنا سبحانه وتعالى يفل من امته من الباب الايمن مدى حسابا ولا عذاب انشر كما الناس فيما سواه. صاحب الشفاعه ربنا صلى الله عليه وسلم يقول: يا رب امتي يا رب امتي. ورب الناس لم يكن في شجره الناس تقول صلى الله عليه وسلم بالصلاه والسلام لم يصلى عليه. فاشفع بالخلائق كلها. شكل ذلك ان العمل الصالح الذي تعمله في الدنيا هو الذي يكون معه. من نفذ عن مؤمن القربى من قرب الدنيا جزاء يا رسول الله نفذ الله القربى من قرب يوم القيامه. عثمان بن عفان رضي الله عنه جرى للمنتحر واصابهم مجاعه، فقال لهم: قال ان شاء الله لا تمسونه فاذا وعدكم الطعام. فجاءت قافله فيها الطعام، فذهب اليهم عثمان رضي الله عنه فاشترى منهم ما كل ما معه. فجاءه التجار قالوا: نربحك على كل عشره اثنا عشر، يعني عشره اثنا عشر. قال لهم: عندنا يزيد. قال: ربحك على عشرة خمستاشر. قال: عندي من يزيد. قال: ما فيش تجار غيري. فذهب وقال لهم ربنا سبحانه وتعالى: الذي يعطيني الحسنه لعشر امثالها وبعثهم يدعو من بلاد في البلاد هذا طعام لكم لله سبحانه وتعالى. من يفعل ذلك؟ عبد الله بن جدعان كانت في جاهليه والصحابه يعرفون حق الضيف ويكفي المعلوم ويعين على ذلك الحاجة، هو الذي جرت فيه معاهدة جلد الظهور أنهم ينصروا المظلوم حتى ولو كان المظلوم هذا من خارج مكة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو درعيت تبعين في الظهور لأجلت. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حال عبد الله بن جدعان، هل يعرفونه؟ ماذا الحال عبد الله بن جدعان يا رسول الله؟ هو في الجنة ولا في النار؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو في النار. لماذا يا رسول الله؟ لأنهم يقضي يوما ويصبح يوم يبعثون. الشرك ذلك لما أتى كل إنسان مسلم، إنسان مسلما موحدا وتفعل الخيرات، ربنا سبحانه وتعالى يجزيه الخيرات ربنا سبحانه وتعالى، لأن الجزاء من جنس العمل. من لبس عن المؤمن قربة من قرب الدنيا لبس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره في الدنيا والآخرة. الأمر ده هو ده أكثر حاجة بتضيع حسنة. هو يا أبو معاذ بن جبل سألك على الصلاة والسلام وقال يا رسول الله دلني على عمل كل جنة ويبعدني عن النار. قال سألت على عظيم يا معاذ والله يسر على من يسر مبارك. ثم ذكر قال الإسلام وقال الصلاة والسلام في النهاية قال عن جابكم قال ألا أخبرك بميلاد ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال أمسك عليك هذا فأشرك إلى لسانه. فقلت يا رسول الله أو أخذ لما يتكلم؟ قال استحببت أمك يا معاذ وتشك شك الناس على وجهي أو على منافسهم إلا حصاد النار إلا حصاد ألسنتهم. حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الذي يقولون أعراض الناس يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. ألم يجعل الصلاة الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم لم يقل عليهم أن تكون هو معنى الزاد آمن بلسانه ولم يكن إيمان قلبه. ما معنى ما هو النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين رؤوف رحيم أخبره سبحانه وتعالى يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عورته، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يقطع ولده في جوفه. هو شوف من كان يعني من كان لكن الظلم من عرضه غير ذلك فليتحللوا اليوم منه. رحت حوزتها كنت عرفت منذ اي شيء هذه امر قيام. قال تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. جمعك شر الحسنة كما اعطاهم في الدنيا هيضيعوا بسبب الذنب. قلت لنا عيبوا لنا عيبوا لنا تكرهوا ليه تضيع حسناتي بسبب الذنب او كل قول هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يقول الشاعر استلم نفسك يا مسلوب وغالب الهوى يا محروم، وحاسب نفسك وحاسب نفسك فإن الحساب مكتوب، وأحي قبيحك فالقبيح مكتوب، وعجبا لصاحبه وعليه الذنوب، ولا لنائم وهو مكتوب، ولا لنائم وهو مكتوب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يكون معك، لما انت تكون معك في عون أخيك المسلم. مجموعة من الناس ذهبوا إلى الحسن البصري رضي الله عنه وقالوا: تعالى معنا لفضح الحديث أي شيء. فاعتذر وقالوا: اذهبوا إلى ثابت المنافق. فذهبوا إلى ثابت فهو اعتذر وقال أنه معتدل، فرجعوا إلى الحسن وقالوا: من ثابت يعتذر أنه معتدل. فقال الإمام الحسن: قول يا أعمش، ألا علمت أنك لو مشيت حاجة حبيبا مسلم تكون حفظ الله أفضل من حجة بعد حجة. يمشي حاجة حبيبا مسلم عند الله أفضل من حجة بعد حجة. إن ربنا سبحانه وتعالى يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون نفسه. أنك لا تظلم ولا تأخذ مال غيرك، وساعد الناس، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يكون معك يوم القيامة ويخفف عنك هو قربا من قربات الدنيا، لأنك غفرت عن الناس في الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلم فعلا فعلا فيما علمنا، وقال الله ما قدرنا وما أخبرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به. اللهم لا تدعنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا موعظة إلا شفيته، ولا أمنا إلا فرجته. اللهم اجعل يومنا هذا يوما مغفورا، وتفرغ بعد تفرغا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحمنا اذا اضطرنا الى ما اضطروا اليه. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، اللهم اعز بفضلك اهل الحق والدين، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزه، اللهم عليك في اليهود، اللهم انصر منهم يا منتصر يا جبار، اللهم انصر منهم غشيتك ما تحول به بينك وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تنمي علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما شهدنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثورنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا صرحا بنا ولا مزاعا بنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف بنا ولا يرحمنا. آمين. فإذا ما كان من توفيق من الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان من الشيطان، ووسوسة من وراء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله